ولا يصح. وهذه من الآفات التي تؤدي إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يوكل في أضحيته وفي هديه إلا على وجه شرعي. الأضاحي مثلا التي تبعت إلى البلاد يجتمع مثل آلاف أو مئات، نعم أو مئات الآلاف، ثم تذبح عمن والله ما يجتمع عندنا مثل ألف سهم نذبحها نعم أي نعم. وهذا من الغلط، ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المسألة ما هي عاطفة، مجرد أن ساق للعواطف والحنان على هؤلاء الفقراء. هؤلاء الفقراء لهم طريق آخر وهو بذل الفلوس، أما أضحية مشروعة يتولاها الإنسان بنفسه ويأكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب آخر. والمهم أنه ينبغي أن تناقش الشركة التي تتلقى هذه الدراهم هل إنهم يفعلون ما ذكرنا أو يجعلون الناس شركة شائعة. نعم. تعيين معلوم، يعني لأن اللي بيت بحاجة يشوف اسمه على الشاشة. طيب الحمد لله إذا صح هذا بشرك الله بالخير. نعم. ما يجوز. وكيف أعلم إذا أعلم إنه مثلا إن كانت الحكومة قد قررت ذلك بأن الذبح كل شيء له 15 ريال 20 ريال أنه أقل وأكثر فأعطيه مقولة، أو إني أعرف أن الجزارين يذبحون بهذا القدر. سليم؟ صحيح، أكثر الناس الآن بس نحب يتخلص بس من التعب وما يهمنا، وهذا غلط. العبادات لا بد فيها من تعب وتكلف، والإنسان يبذل نفسه وراحته لربه عز وجل. خمسة. نعم آدم. نعم الجزور الناقة، البنان تطلق على البنان هو البقرة، على الناقة هو البقرة. وجه الإشكال كيف إن البقرة والجزور واحد؟ نعم. قال هني من البدء، يعني معناه إن كلمة البقرة والجزور كلاهما يسمى بدنة. نعم، يشترط أن تكون ثنية وأن تكون سالمة من العيوب المانع من الإزة، لكن الثنية في الإبل ما تم لها 5 سنين وفي البقر ما تم لها 2 سنين. زكي. نعم الحمد لله، هذه لكن هذه محصورة في إنجلترا، ما هي لما بينهم وبينهم بحار. فهمت؟ ما عدد مثل الاستيراد ما أدري يعني، لكن يمكن إشاعات، ترى أحيانا تكون مثل إشاعات ما لها أصل، لأنه كل مثلا لو كان كذلك كان كل الإنجليز يسألون مجانين. نعم. ما يخالف، كم منهم يأكلونها؟

والغنم. قال هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب صوت الهدي وجواز النيابة في محره والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلابها، وأنها تجلل، واستحب أن يكون جلا حسنا، وأن لا يعطى الجزار منها، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في المعنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز. وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه، ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا مضحية ولا شيء من أجزائه، ما لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كان تطوعا أو واجب الثمن، لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته. هذا مذهبنا. وبه قال عطاء بن رفاعي ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع الجلد هدية. نعم، أنه لا بأس ببيع الجلد هدية ويتصدق بثمنه. قال ولخص في بيعه لأبو ثور، وقال النخعي والأوزعي لا بأس أن يشترى به الغربة والمنخل والفأس والميزان ونحوها، وقال الحسن البصري يجوز أن يعطى الجزار يجوز أن يعطي الجزار جلدها، وهذا هنا بالسنة والله أعلم. قال القاضي التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف. قال ومما رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق، قالوا ويكون بعد الإشحار لأن لا يتلطخ بالدم. قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بسبب الحال المهدر، بحسب الحال المهدي. وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحذرة، وبعضهم بالقضاطة والملاحف والأجر. قال مالك وتشق على الأسمنة إن كانت قريبة الثمن بأن لا تسقط. قال مالك وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر، استذكارا باختيار، بأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنبر والبرود والكبر. قال وكان لا يجلل حتى يعدو من منى إلى عرفات. قال وكان لا يجلل حتى يعدو من منى إلى عرفات. قال وهو يعلم أنه كان يجلل من حليفة، وكان يعبد أطراف الجبال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحر نزعها لأن لا يصيبها الدم. قال مالك وأما الجل فينزع في الليل لأن لا يشفي. الجل بالضم بالدلال عنده وأما الجل فينزع في الليل لأن لا يخرقها الشوق. قال واستحب إن كانت الجبال مرتفعة وأن يترك شقها وأن لا يجللها حتى لا يغدو إلى عرفات، فإن كانت بثمن يسير فمن حبل يحرم يشق ويجلل. قال القاضي وفي شق الجلال على الأسلمة فائدة أخرى، وهي إظهار الإشعار لأن لا يستثر تحتها، وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال وهؤلاء لعلها بالكلام إن كان مفردة الضم وجنب الكسر. وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال وهكذا قاله العلماء. وكان ابن عمر أولا يقصد يقصوها الكعبة فلما قصيت الكعبة تصدق بها والله أعلم. باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفك القبائل وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح فولا أخبرنا الليل حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. في هذا استحباب الهدي من البلد إلى مكة وأنه إذا باعته فلا يحرم عليه شيء بخلاف من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا من حين دخول الحجة حتى يضحي. وهذا من الفروق بين الهدي والأضحية. أن الأضحية إذا أراد أن يسر فإنه مثل من يدخل العشر يتجنب الرفع من الشعر والظفر والبشر بخلاف الهدي. ولهذا نصت ابن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه شيء مما كان مباحا. نعم. وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حرى. وحدثنا سعيد بن منصور وحرف بن بشار وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كأني أنظر إليه أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كنت أفقل قبائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعبة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت فتعت قبائل بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأتى بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حريرا. وحدثنا علي بن الفجر نفسه من قال الرائد قالوا صلى الله عليه وسلم ولا تحدث موسى حتى يبلغ هذه محلة. قلنا بلى قال لكن رأي ابن رحم بالحج عمر امرأة وقوله وأتموا الحج والعمرة لله فإن صرتم ومسترسوا عن الهدم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم محله. ولكن محمد الوسيله والفضيله قلت المقام المحمود المعتم استمر. وحدثنا علي بن حجب السعدي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم وابي القلابة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي افكر قلائد هذه البيت ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين انها قالت اما تلك الخلق لا ورد من اهل كان عندنا فاصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني وأنا أفكر القلائد وأنا أفكر القلائد لهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فيما حلالا. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه وابنها وقالت ربما وفتلت رقنا ريد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديا ثم يبعث به ثم يقدم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر وابن شيبه وابو كريم قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. وحدثنا إسحاق وابن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشعر فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ذلك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زيار كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتب إليه بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة ليست وقال ابن عباس أنا قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى ذكر الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مشيب قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشه وهي من وراء الحجاب المصفي وتقول كنت اوكل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحى وهديه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء وحدثنا ابن حمير قال حدثنا ابي قال حدثنا وزكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بن مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحدثون يعتبروا بهذا الحديث حديث عمر الشيخ ورووه بهذه الطرق كما انهم والله اعلم قد اشتهروا رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وان من رجع من بعث هاديا امسك عما يمسك منه الحاد. فبذلك صار الناس يتنقون يتناقلون هذه السنة لأن الدواعي تحتاج تدعو إلى به. ولعل ما أخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه مظاهر الرأي حيث قال رأسه وابن ولا تغلقوا رؤوسكم حتى لا يطلع وجه في البلد. لكن هذا إذا كان الإسلام محرما بحجنا وربوة فإنه لا يرضق راسه حتى يوجد محل لكنه أضاي الصغيرة. وفي هذا لن يعلم أن الإسلام مهما بلغ من العلم فإنه لن يكون معصوما. قلت يخطئ بالله وقد يكون ليس عنده علم من الشيء وقد يحاول بينه وبين الصواب. ولهذا كان من دعا النبي عليه الصلاه والسلام ان تجعلكم بين عبادك في المكان الذي يختلفون اهبني لما قبلت بكيه من الحق بابنك ان بكتات من الشاور والصلاه والسلام. أنا سمعت والله ناقشت يعني الزيارة وناقشت وقال وقال ابن هذا المسجل للتركيب فقط وأن الباب حسن وأنه نبههم عليها. نعم سواء من الرجال أو في قوم النقار لكنه يجوز أن يسمو قوم الحرم يعني لو ساقه على حدود الحرم فهو سائل خرج أما هذا الحديث تقول أصله ما عرفه وكان ذلك في سنة موسى من الهجرة وقنا بعثة وأمنا نعم الأصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت لا لا ألا ليس عن مسجد في مثل هذا ولا في الحديب معه من بعيد أشهد لما لو أمرت ليس كالوضوء. ماذا تقولون في الدبابة ويرجع الصواب؟ هم سوف يفتون منك في الدبابة ويرجعون الصواب. هذه من ليس له وفد. أحسن الله إليك. والأشياء أحس منه الآن اليوم. ماذا ظن به شيء؟ هل تحدث من هذا المؤثر والمؤثر؟ الآن متعرض صعب جدا. إلا الذي يحمل في السيارة يعني يحمل في المنيات أقول يمكن ولا مثلا يوصل لحد مثلا في لا يشتري لهم الحوار الحرام يمكن يمكن لأنه الآن متوتر عند الناس وما أحد يعمل فيما نعلم لو أرسلوا واحدة نعم أرسلوا رشاتا واحدة وش وصل مثل اللي فيهم السيارة يقول تشوة الواحد يحصل بها إن شاء الله يحصل بها يبقى بها أربعة واحد نور والدلال هذا من أصابة الناس المشاعر في المدينة فلو أمرهم أن يبعوا من الصلاة والسلام أن يتبعوا ضحائرهم وولا يدخلوا مرفوقة بالأهل ولم يكن يعجبنا ويعجب عن التربية وكذلك الهاتف لأن ما ذبح نفسه قوة غير الله عز وجل لا مجاورة مفهوم البدنة بمفترات لمن احتراج إبريها حدثنا يحيى بن يحيى فنقرأت على مالك بن عبد الزناد عن ابن عرج وعن أبي الهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قول يا رسول الله إنها بدنه فقال اركبها وردت في الثانية أو في الثالثة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسلام وقال بينما رجل يسوق بدنته فلدنا حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قالوا هذا ما حدثنا أبو هريرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أوهادي فمنها وقال بينما رجل يسوق بدنك مقلدا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك فاركبها فقلد بدنك من رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها وحدثني عمرو بن نافع وصهيب بن يونس قال وحدثنا مسلم قال اخبرنا حميد عن ثابت بن انس قال واظنني قد سمعته من انس وحدثنا يحيى بن يحيى وابن خلد قال اخبرنا مسلم عن حميد عن ثابت المنادي عن انس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها مرتين او ثلاثه وحدثنا أبو بكر وابن شيبة وحدثنا وكيع عن مسعور عن بكير بن الأخنس عن أنس أن عبوبا وسمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بلدنة أو مدينة فقال ارتبها قال إنها بدنة أو هدية فقال وابن وحدثنا وحدثناه وعبوب غير قال حدثنا الزبش بن عبد مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن الدرير قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا وجئت اليها حتى تجد ظهرا وحدثني سلمة بن شربير قال حدثنا الحسن بن أوعين قال حدثنا معقل عن مال الزبير قال سألت جابر عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا في هذا الحديث دليل على ما ترجم لهم ترجم انه يجوز ان يركب الهدي اذا احتاج للولاء من قال قوائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوجي اركبها قال انها بدنه قال اركبها وليس الحديث ما يدل على انه كان محتوجا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لعله راى رقبته منهكا او ضعيفا ولا يستطيع المشي وامره ان يفعل ولهذا قال ولك يعني ولك اي الول لك ان لم تفعل وفي كون الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو عليه بالول ان لم يفعل لان الرجل قال انها بدنه والرسول يقول مركبه ثم ان عليها علامه في الظاهر وهي التقليد مقلب ورسول يعلم هواك فكيف يركب عليه ويرجمه اذا علمت قال لويلك اركب وفي الحديثين الذي في ارسل السياق وانه يركبها والا اذا اضطر اليه واحتاج وذلك لانه لو ركب بلا حرجه لكان فيه نوع من الرجوع في الصدقه حيث انتفع بها بدون حاجه الى ذلك اما اذا احتاج الى ذلك لان يكون تعب او ضعف او ما اشبه ذلك فهذا لا باس ان يبقى ثم متى وجد ظهره يركبه مطلقا هذا هو الناس الممتاز الناس الممتاز نعم الدار والوجوب يقوله على المستوى لما حرت وراهن وراهن ومن كلهم قال منن كلها منها وتكلم على هذا قلنا لولا انه جاء الحديث في السنن حجاج مكه طريق ومن حرب لقلنا يتعين أن يذبح في ملة. هذا أولى لأن اللبن يذبح في ملة. هذا ولو ربما يفعل بالذهب الى وقف الباح وقف الطويل حدث ما يحدث يحيى قال اخبر وما رب الوارث بن سعيد عن ابي الطيره بن بعيد قال حدثني موسى بن سلمه الهذلي قال انطلقت انا وسلمان بن سلمه معتبرين يوم الخميرين ولن طلقت انا وسلمان بن سلمة المعتمرين. اذا اردت ان تصحح الدول قال انطلقت انا وسلمان بن سلمة المعتمرين قال وانطلق سلمان معه ببدنة يسوقها فأسحفت عليه بالطريق فعري بشانها إن هي أبدعت كالبرات بها وقال بإن قدمت البلد لأستحفي من عن ذلك. قال فأوحيت فلما نزلنا البطح وأقال انطلب إلى ابن عباس نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال عن الحبيب بسقط بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة وبدنة مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع عليه منها قال بحرها ثم اصبرنا عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. هي الكلمات تفسير يا رب الله الشرح شيء يقول فأزحفت عليه حوله بورث المحدثين لو خلاف لهم فيه قال صحابي كما يقوله المحدثون قام وصوره الأجول فأزحفت بضم الهمزة يقال انزحف البعير إذا قام وأزحفه قال الهرولي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف وكذا قال جوهري وغيره يقال أزحف البعير وأزحف لغتان وأزحفه السيل وأزحف الرجل وضعف بعيره وحصل أن إنكره الخطابي ليس لمقبول بل الجميع جائز ومعنى أزحف وقف من الكلال من الكلال والعياء وعين شأنها وكرى صاحب المشارك والمطالع ذكر صاحب المشارف والمطالع أنه روبي على ثلاثة أوجه أحدها أو أحدها وهي رواية أنه روبي على ثلاثة أوجه أحدها وهي رواية الجمهور فعلي بداخلين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطرت عليه بالطريق كيف يعمل بها ووجه الثاني فعين هي رأي واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى والوجه الثالث فعنية من العناية بالشيء والاهتمام به أبدعت معناه كبيرت وعليت ووقفت. قال أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإدراء إلا بظلم لأستحين عن ذلك ما معناه هنا أسود النسوال بليغا عن ذلك يقال وقف بالمسألة إذا ألح فيها وأكبر منها فرضحيت معناه صرت بوقت الضحى وأمره فيها ولجعله أميرا فيها وكيلا لينحرر بمكة عليه ما علق بعنقها علامة لكونها هدية رفقة المراد بالرفقة تريده الضافية. والحكمة من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منعه من أكله ورفقته منها مع أنها بالطبوع لأنه اتخذ ذلك وسيلة إلى الجرأة عليه ورد بها بدون موجب ويؤخذ من هذا سكت الغرائب وأنه لا بأس أن يمنع الإنسان من أمره له سب للذريعة لأن تجراء عمل ما لم يسلم وسب الذرائع والحمد لله أصل ثابت في القرآن والسنة وعلماء الصحابة رضي الله عنه فما هو مقام المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته في الوطن أن يرجع إليه إلا المنزل سبب ذراعه حيث وقع الناس وأكثر من الضلوع الثلاثة فلا منعهم من أبن والرجوع من أجل أن ينتهوا عنه وهذا باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن ينتفع منه ولكن لا يفرض فيه لا يفرض حتى يمنع ما هو الخلاوة وما ليس في ذلك لأن الدليل أو هي السبب في القديمين أو الموجب للشيء فهي ابن عين وصلنا نعم والله الصحابة رضي الله عنهم في الهدى الجديد حينما خسروا ونحروا ما أكلوا من ربهم هو الله قرن أكلوا ويعتمع من ربنا الأمن من لقلح باطل من لأخليه والمعروف من هذا تبارك كما يتعاطى وروى صدقة الفطلة بوعده مع الله وهذا الرجل يحل له الاحلام نعم وهذا الرجل الذي امره النبي عليه الصلاه والسلام يحل له الاكل ولم يستفد الذريعة لا قال الله ثم جاء ولا تاكل منها انت ولا احد من الله ما الله من امر الله يحرم عنه الاكل اين لو اعطيت منه يفعل به يذبح الرسول لنا الفخور لم يكن حوله فخورا اذا بمن يحمل يحمل لحمها الى مقدار الخير ليس ضروره وحدث عمره بالمفتاح ويحيى بن أما إذا كان إذا حج من السلام سوف يهدي إذا كان متمتعا أو قارئا أما الطريقة اكتفاء بالهدى لكن إذا كان له أهل وجعل عندهم شوية من الرقة يضحون به فلا بأس